صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم. وأنا أريد منك أن تتصور هذه المشاهد، فإيمان المرء يزداد بالتصور، ديننا دين التصور، تصور حتى يرتفع إيمانك ويزداد. قال: إن الله، إن أول ما خلق الله القلم. ولا أريد منك أن تتصور قلما كهذا، فالله عز وجل هو الذي يعلم كيفية هذا القلم، لا يعلم هذه الكيفية إلا الله. إن أول ما خلق الله القلم ثم كلمه تبارك وتعالى، كلم القلم فقال له: اكتب. قال: يا رب وما أكتب؟ فرد القلم على الله عز وجل فقال له: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. علم الله ثم كتب الله ثم أراد الله. الإرادة والمشيئة وإرادة الله عز وجل يتبعها مباشرة قدرة نافذة. فالإنسان منا إذا أراد شيئا فلربما لا يستطيع، فلربما لا يقدر على تنفيذه، أما قدرة الله عز وجل، أما إرادة الله عز وجل فيتبعها مباشرة قدرة نافذة على تحقيق هذا الأمر. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. علم الله ثم كتب الله ثم أراد الله ثم خلق الله. فالله عز وجل خلق كل الخلائق وخلق لهم أعمالهم. هذه العقيدة آثرت أن أبدأ بها بين عبادة الصبر، فمن قلب الحدث ومن أرض الواقع كثير من الناس لا سيما في هذه الأيام يشتكي قلة الرزق ويشتكي قلة المال ويشتكي قلة العمل، ونسمع كلمات تخرج الإنسان عن حد الصبر إن لم تخرجه إلى حد الكفر. فكثير من الناس إلا من رحم ربك تسمع منه هذه الألفاظ، وأنا أقولها على هذه الأعواد، تسمع إنسانا يقول: الغلبان ما بيشبعش غلب، وغيره يقول: ما الناس عافية. كثير من الناس ينطق بمثل هذه الكلمات، وهذا إنما يعبر عن تذمر، عن اعتراض، عن تسخط عن أفعال الله عز وجل في البشر. لذا آثرت أن أقدم بعقيدة القضاء والقدر. إذا استقرت هذه العقيدة في قلوب المؤمنين فبها ونعمت سلمت لهم الدنيا والآخرة. الذي يشتكي قلة الرزق وقلة المال وقلة العمل، أنا أقول له: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، لو أنك تفر من الرزق كفرارك من الموت لأدركك الرزق كما يدركك الموت. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل. وضع هذه الكلمة بين قوسين، وضع تحتها خطوطا، تأمل، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل، حتى تستكمل رزقها وأجلها. فلا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الإنسان يدور بين عبادتين قال عنهم أو قال عنهما أهل العلم أنهما الدين كله، أو أنهما الإيمان كله: عبادة الشكر وعبادة الصبر. فالإنسان يتلمس نعم الله عز وجل عليه فيشكرها، فنعم الله عز وجل علينا تترى لا تعد ولا تحصى، أسبغ علينا النعم ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. تتلمس نعم الله عز وجل عليك. وإليك هذا الأثر، روي عن أبي سليمان الداراني وهو أحد سادات السلف أنه قال: أنا منذ أن أخرج من بيتي إلى أن أعود إليه ما تقع عيني على شيء إلا وأجد لله عز وجل علي فيه منة ونعمة. تأمل، ما تقع عينه قط على شيء إلا ويجد لله عز وجل عليه في هذا الشيء نعمة ومنة. يعني إذا كان مكاننا هذا الرجل على هذه الأعواد يقول اللهم لك الحمد على هذا الميكروفون أن نخرج أصواتنا ولا نعلو بأصواتنا، ينظر إلى كل شيء حوله فيرى لله عز وجل عليه فيه نعمة ومنة. هذه هي عبادة الشكر. على الجانب الآخر، الله عز وجل إذا أنعم عليك بنعمة فتشكر، أيضا إذا ابتلاك فهو يبتليك الله عز وجل لكي تقدم بين يدي ربك عبادة الصبر. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا، محمد أوسع الناس علما وأطيب الناس صدرا وأقل الناس تكلفا وأحسن الناس تصرفا وألين الناس عريكة وأغلى الناس سبيكة، صلى الله عليه وسلم يقول عجبا. فيتعجب مما يتعجب صلى الله عليه وسلم، يقول عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله، توضع أيضا بين قوسين وضع تحتها خطوطا، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر، فهو يتلمس نعم الله عز وجل لكي يقدم بين يدي الله عز وجل عبادة الشكر. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أبشر أيها المؤمن، فأنت في كل أحوالك على خير، وأنت في كل أحوالك في نعيم، وإن ابتلاك الله عز وجل بما ابتلاك النبي يتعجب من حالك، أنك في كل أحوالك في خير ونعمة ومنة من الله عز وجل. عبادة الصبر، الله عز وجل ينعم عليك بنعم تترى لا تعد ولا تحصى فتشكر. أفإذا ابتلاك تتزمر وتعترض وتتسخط على أفعاله ومقاديره؟ تلك إذا قسمة ضيزة، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تعقلون؟ الله عز وجل أنت تدور بين أفعاله ومقاديره، ليس عليك إلا التسليم، التسليم والاستسلام وفقط. عبادة الصبر عبادة الوقت. الصبر في اللغة كما قال أهل اللغة بمعنى المنع والحبس، ولا أطيل في هذه الكلمة، إنما أتحدث عن التعريف الشرعي في الاصطلاح. عرفه بعضهم فقال الصبر هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك. وهذا تعريف أكثر الحاضرين يعرفه. أنا أتيك بتعريفين لعل قلبك ينخلع من هذين التعريفين. التعريف الأول ذكر واحد السلف فقال الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن أدب، أن تكون مؤدبا مع الله عز وجل. وسأضرب لك أمثلة توضح لك هذا الأدب الجم من الأنبياء ومن الصحابة ومن السالفين على هذا الصبر، الصبر المؤدب، الوقوف بأدب أو الوقوف مع البلاء بحسن أدب. سيد المؤدبين صلى الله عليه وسلم حينما ابتلي في ولده إبراهيم جلس عند رأسه وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. سيد المؤدبين يرضى عن أفعال الله عز وجل فيه. الأصل في الإنسان البلاء، الأصل فيك أنك ستبتلى، وهذه قاعدة أو عقيدة اعتقدها تقابل الله عز وجل بها يوم القيامة وهو عنك راض إن اعتقدتها. الأصل في الإنسان البلاء، دليل على ذلك قول الله عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، كان عدما، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه نمتحنه ونختبره. وقال الله عز وجل في صدر سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم لنختبرهم ونمتحنهم أيهم أحسن عملا. وقال الله عز وجل في صدر سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بل قال الله عز وجل: والقسم مضمر محذوف مقدر، ولنبلونكم بشيء. توضع أيضا بين قوسين، فالإنسان لا يحتمل غضب الله عز وجل ولا يحتمل البلاء كله. قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصبر معه البشرى، وبشر الصابرين. صفاتهم الاسم الموصول يصف الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. تأمل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله إنا لله. وكأنه اعتراف بين يدي الرب تبارك وتعالى بما أصاب منك. إنا لله، نحن ملك له سبحانه وتعالى وتقدس، يصنع فينا كيف يشاء. الله عز وجل ما دمت ملكا له يتصرف فيك كيف يشاء، دون اعتراض دون تسخط. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا صبرنا جزانا الله عز وجل على هذه العبادة خير الجزاء. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني الصابر أجره عند الله عز وجل لا يعلمه إلا الله. الصبر عرفه بعضهم فقال: الصبر هو الغنى، الصبر هو الغنى في البلاء بلا ظهور شكوى. ولعلك تسمع مني هذه الكلمة على الأعواد كثيرا: الشكوى الشكوى الشكوى. فمن الشكوى ما لا ينافي الصبر، ومن الشكوى ما ينافي الصبر. الشكوى التي تنافي عبادة الصبر أن تشكو الله عز وجل إلى الناس، كما قال الأول: وإذا اشتكى ابن آدم حاجة فإنما يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه. أما الشكوى إلى الله عز وجل فهذه لا تنافي الصبر. لما ابتلى الله عز وجل أيوب عليه السلام في جسده 17 عاما، تأمل بلاء يبلغ مداه، بلغ الشأوى والمنتهى، ومع ذلك ابتلاه الله عز وجل في أمواله وفي أولاده وفي أهله 17 عاما. ثم رفع يديه إلى الله عز وجل. وانظر إلى الوقوف مع البلاء بحسن أدب. وأيوب إذ نادى ربه: أني مسني المرض قد أكله. ومع ذلك يقول لله عز وجل بكل أدب: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تأمل، هذا هو الوقوف مع البلاء بحسن أدب، الصبر مع الجنة. قال عطاء بن أبي رباح: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا تنظر إلى امرأة من أهل الجنة؟ يعني ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فتعجب عطاء وقال: بلى. فقال له: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أسرع وأتكشف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختصر الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم اختصارا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطق بالكلمات القليلات التي تحتاج إلى مجلدات لكي تشرح. فهو الذي قال عن نفسه: إنما أوتيت القرآن ومثله معه، واختصر لي الكلام اختصارا. يتكلم الكلام القليل فيحل المعضلة، المشكلة المشكلة. صلى الله عليه وسلم حينما أتى رجل وقال له: يا رسول الله عظني، قال: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، وأخذ يكررها مرارا. اقرأ شرح هذا الحديث في صحيح في فتح الباري في شرح صحيح البخاري، ما لا يقل عن 18 صفحة، 18 صفحة في كلمة لا تغضب، وأخذ يرددها مرارا وتكرارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أتته هذه المرأة وقالت: يا رسول الله، إني أسرع وأتكشف، فادعوا الله عز وجل لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرب لها عن عظيم الأجر، فقال لها إن شئت صبرت ولك الجنة. الصبر مع الجنة، الصبر يساوي الجنة. إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله عز وجل لك أن يعافيك. فقالت أصبر وكأنها لم تتردد. هذا غالب ظني في هذا الحديث، لكأني بها لم تتردد. قال لها إن شئت صبرت ولك الجنة. أنا أظنها لا تريد أن تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما آخر، إن شئت صبرت ولي الجنة. فقالت أصبر يا رسول الله ولكن إني أتكشف، فادعو الله عز وجل لي. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. الصبر أيها الأحبة الأفاضل عبادة عظيمة، بل هي عبادة الوقت. هذا عروة بن الزبير بن العوام، وعروة هو عروة، وما أدراك ما عروة، وإن شئت فعد إلى التراجم واقرأ ترجمة عروة ستجد العجب العاجب. عروة بن الزبير بن العوام كان في طريقه في رحلة إلى طلب العلم، يذهب إلى الوليد بن عبد الملك إلا ما كن واهما. في طريقه إلى هذه الرحلة مات ولده محمد فلم يظهر أي شكوى، وفي نفس الرحلة وقعت في قدمه الأكلة، وقعت في قدم عروة الأكلة. والأكلة إذا وقعت في قدم إنسان أو في جسده لابد أن يبتر العضو التي أصابته. نسأل الله عز وجل أن يعافي مرضى المسلمين، قولوا أمين. فلما وقعت الأكلة في قدمه دعا له الوليد بن عبد الملك الطب والأطباء، فقام قائمهم وقال ينبغي أن يشرب شيئا يزول به عقله. هذا الرجل ينبغي أن يشرب شيئا يزول به عقله حتى لا يذوق مرارة الألم، فهؤلاء سيأتون بمنشار ويقطعون عظما بلحم. تأمل هذا المشهد. فقال لهم والله وبالله وتالله ولها الله إنما ابتلاني ليرى صبري، أفأعارض ذلك؟ إنما ابتلاني ليرى صبري، أفأعارض ذلك؟ هذا لا يكون أبدا، ولا أشرب شيئا يزول به عقلي، فأنا لم أعش حتى أرى شيئا يشربه إنسان فلا يعرف شيئا عن ربه. قال لهم ولكن إذا دخلت في الصلاة فابدأوا في بترها. فاستقبل القبلة وقال الله أكبر، ولكأنه يعلم أنه إذا دخل في الصلاة فهو في لقاء مع الله عز وجل، كما قال أحد السلف، وقيل أنها قيلت في الإنجيل عن عيسى بن مريم من مثلك يا ابن آدم، ما هو إلا أن تتوضأ وتستقبل القبلة وتقول الله أكبر فتدخل على الملك مباشرة، تتحدث مع الملك في الوقت الذي تريده وبالكلام الذي تريده وتشاءه. فقال عروة إذا دخلت في الصلاة فابدأوا في بترها. فاستقبل القبلة وقال الله أكبر وقطعوا قدمه. فقال هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام ولده الأكبر، قال فوالله ما سمعنا منه حس، يعني والله ما قال ولا تأفف ولا تأوه. ولما أفاق نظر إلى قدمه بعد أن مسكها وقال اللهم إن كنت ابتليت فقد عافيت، وإن كنت أخذت فقد أبقيت. صبر ما بعده صبر. وهذا يعقوب عليه السلام، لو قرأت القرآن من فاتحته إلى ناسه لن تجد صبرا، وصفه الله عز وجل بأنه صبر جميل إلا صبر يعقوب. وأمره للنبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر صبرا جميلا، فصبر يعقوب صبر عليه بالفعل. لما فجع في جوهرة العقد يوسف عليه السلام دبر إخوته له المكيدة ومكروا به، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وبين قوسين وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وكأنهم يضعون بين يدي أبيهم شهادة الكذب، وكأنهم يقولون نحن نكذب عليك، لأنه قال لهم أنا أخشى عليه الذئب، ومع ذلك أتوا إلى يعقوب وقالوا أكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولا كنا صادقين. أهل المعاصي يضطربون دائما، أحيانا يريدون أن ينطقوا بما يدور في خلدهم فينطقون بالحق دون أن يشعروا. تأمل، قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لأنهم هم الذين دبروا، كان لهم تدخل في ضياع يوسف عليه السلام، فقام قالوا وقال اقتلوه اطرحوه أرضا، قالوا كلاما عجيبا، ومع ذلك قال لهم بل، وبل في لغة العرب تفيد الإضراب، بل يعني دعكم من هذا الكلام، بل سولت لكم أنفسكم أمرا، بل زينت لكم أنفسكم الأمارة بالسوء أمرا فصبر جميل، صبر على صبر على صبر، حتى امتلأ قلبه بالصبر الجميل، فما أخرج إلا الكلام الجميل، فقال والله المستعان على ما تصفون. تأمل، وفي المشهد الثاني الذي فجع فيه أيضا في جوهرة العقد الثانية، وهو بنيامين لما ضاع ولده الآخر، ولم يكن لإخوة يوسف عليه السلام في ضياع بنيامين تدخل، قال أخوهم الأكبر الذي أراد أن يستقر في مصر، قال لهم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. لماذا يتكلمون بقلبنا كذا؟ لأنهم ليسوا في هذا الموطن من أهل المعاصي، وليس لهم تدخل بالمرة قط في ضياع بنيامين، فما اضطربت ألسنتهم، فقالوا إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. تأمل أيضا، قال فصبر جميل، صبر عجيب، الله الذي لا إله غيره، ينبغي أن تقرأ هذه السورة بقلب قلبك فتتأمل ما فيها من عبر ودروس وقصص يسقط على واقعنا الآن. فلما تولى يعقوب عليه السلام وأعرض عنهم قال يا أسفا على يوسف، وأنا أتعجب من هذه القولة، قولة يعقوب يا أسفا على يوسف، يا يعقوب الذي ضاع منك في هذا المشهد هو بنيامين، فلماذا يقول فتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف؟ تأمل، يعلم يقينا أن يوسف سيعود، لأنه صبر لله عز وجل صبرا جميلا، يعلم يقينا أنه سيجد نتيجة هذا الصبر وهذا وأجر هذه العبادة. لما سمع إخوة يوسف عليه السلام يعقوب هو يقول يا أسف على يوسف، فتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم، ظن إخوة يوسف أن يعقوب عليه السلام حينما قال ذلك وأعرب بلسانه عن اسم يوسف، ظن بعضهم أن يعقوب عليه السلام يشتكي إليهم، كما قلت لك من الشكوى ما ينافي الصبر، وهو أن تشتكي الله عز وجل للناس، أما إذا شكى الإنسان إلى الله عز وجل فذلك لا ينافي الصبر. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، فقال قولة عجيبة بكل أدب، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أتظنون أني أشكو إليكم حينما سمعتموني أقول يا أسف على يوسف؟ لا والله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهذا فتح الموصلي، هذا رجل من سادات السلف أصابه الله عز وجل بصداع، وتأمل هذا المشهد جيدا وعيه بقلبك، هذا الرجل أصابه الله عز وجل بصداع، فقال اللهم لك الحمد ابتليتني بما تبتلي به الأنبياء لك علي من الشكر، فحول البلاء إلى نعمة يشكر الله عز وجل عليها. قال لك علي من الشكر أن أصلي الليلة 300 ركعة، تأمل، يعد البلاء نعمة من الله عز وجل تستحق أن يقدم بين يدي الله عز وجل عبادة الشكر. وهذه زوجته اسمها شعوانة، كانت تصنع شيئا في مطبخها في حجرة المعيشة بالسكين، وبجوارها جارية لها فجرح السكين أصبعها، فنظرت إلى الدم وهو ينزل وابتسمت. تأمل، نظرت إلى الدم وهو ينزل من أصبعها وتتبسم، فتعجبت الجارية وقالت لها: أتضحكين وقد قطع أصبعك؟ يعني الذي يقطع أصبعه يصرخ، يتزمر، يعترض، يتسخط. قالت لها: أحدثك على قدر عقلك. ونظرت إلى الأصبع وقالت: حلاوة أجرها أنستني مرارة فقدها. تأمل، يعني من الذي أراد في ذلك؟ هذا فعل من؟ فعل الله عز وجل. أنا في مرضات الله عز وجل ولا أتسخط. هذا هو الصبر أيها الأحبة الأفاضل. يأتيك بعد جلسة الاستراحة الأسباب الجانبة للرزق حتى أكون قد قدمت الداء وعالجته بالدواء. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل الخزي والضلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خير من سبح الله بالغدو والأصال. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، عبادة الصبر عبادة الوقت، فالله عز وجل يتعبدك حين نزول البلاء بهذه العبادة، كما يتعبدك إذا أنعم عليك وأزدى إليك نعمه أن تتعبده بعبادة الشكر. فالإنسان يدور بين هاتين العبادتين، بين عبادة الشكر تارة وبين عبادة الصبر تارة أخرى. الأسباب الجالبة للرزق كثيرة، ولكن قل من ينتبه. نسأل الله عز وجل في عليائه أن يغفر لنا جميع الذنوب وأن يفتح لنا أبواب البركات، هو أرحم الراحمين. صلة الأرحام، تلكم العبادة التي يفتح الله عز وجل بسببها أبواب السماء ويبارك في الأعمار. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. بل في ترك هذه العبادة قطع الصلة بالله عز وجل. فلما تعلقت الرحم بعرش الرب تبارك وتعالى قالت: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: أما ترضينا أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ إذن الأمر جلل، أمر جلل عظيم، أمر قطيعة الرحم. هذا أمر ينبغي أن ننتبه له. كثير من الناس يشكو قلة الأرزاق وقلة العمل وقلة المال. نحن نقول له، والله أقول له هذا الكلام: أرحامك مقطعة. بل وأقول لك، إذا أردت الرزق أو إذا أردت أن تعلم لما نحن في ضيق، انزل وشاهد صلاة الفجر في المساجد. إذا أردت أن تعلم لما ضيق علينا هكذا، لما ضيق الله عز وجل علينا الأرزاق، انزل إلى صلاة الفجر وانظر إلى الصفوف في المساجد، إن اكتمل صفين بحق. صلة الأرحام، التوكل على الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني تذهب جائعة، وتروح بطانا، يعني تعود ممتلئة بالطعام، بل وفي فمها طعام لأبنائها. التوكل صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب دون الركون إليها أو التعلق بها. إياك أن تتعلق بالأسباب، فالرزق في السماء معقود. قال الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. فالرزق أمر قد جفت به الصحف ورفعت به الأقلام، فلا تتزمر. وأقول لك: ستصبر شئت أم أبيت. صلة الأرحام، التوكل على الله عز وجل التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تقوى الله عز وجل أيها الأحبة الأفاضل أن نعمل بأمر الله عز وجل وأن ننتهي عما نهى الله عز وجل عنه، أن تقف عند الحدود وأن تأتمر بأوامر الله عز وجل. صلة الأرحام، التوكل، التقوى، الاستغفار. قال الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الأسباب الجالبة للرزق أيها الأحبة الأفاضل أسباب كثيرة جدا، أكتفي منها بهذا القدر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولى أمرنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا أنت أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم خير ناصر وكن لهم خير معين، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم وزلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم، اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأكمل الصلاة.